إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي السنة السادسة من الهجرة نزل فرض الحج. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية وفيها، أي في سنة ست نزل فرض الحج كما قرره الشافعي رحمه الله زمن الحديبية في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولهذا ذهب إلى أن الحج على التراخي لا على الفور، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في سنة عشر. وخالف الشافعي رحمه الله الثلاثة: مالك وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله، فعندهم أن الحج يجب على كل من استطاعه على الفور، ومنعوا أن يكون الوجوب مستفادا من قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وإنما في هذه الآية الأمر بالإتمام بعد الشروع فقط. وفي السنة السادسة أيضا نزل حكم الظهار، والظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو أنت أو أي عضو فيك علي كعضو من أعضاء من يحرم علي تحريما مؤبدا. وظهار محرم لأنه كذب، قال تعالى في المظاهرين: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، لأنه جعل زوجتك الأم وليس كذلك. والرجل إذا ظاهر من زوجته فهي عليه حرام، فلا يطؤها ولا يستمتع منها بشيء حتى يكفر عن ذلك. عن خويلة بنت ثعلبة رضي الله عنها قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى الفرض. فقال: يعتق رقبة؟ قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير، ما به من صيام؟ قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده شيء أو من شيء يتصدق به. قالت: فأتي ساعة إذن بعرق من تمر، والعرق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل. فأتي ساعة إذن بعرق من تمر، قلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك. أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. وفي هذه السنة، في السنة السادسة من الهجرة، مات سعد بن خولة رضي الله عنه في الأسر بمكة. عن سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع، هذا متفق عليه. وهذا هو الصحيح الثابت في تاريخ وفاة سعد بن قولة رضي الله عنه، لا أنه مات في مكة في سنة 6 كما يقول أصحاب المغازي والسير. وأما الصحيح الثابت في تاريخ وفاته أنه توفي في حجة الوداع، وهو ما اعتمد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التاريخ لوفاته رضي الله عنه في الإصابة. وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن خولة لموته بمكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يموت من هاجر إلى المدينة بمكة بعد أن هاجر منها. في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة رفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. وفي هذه السنة سنة 6 من الهجرة قدم وفد جذام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات. قالوا قدم رفاعة بن زيد بن عمير بن معبد الجذامي ثم أحد بني الطبيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهدنة قبل خيبر، وأهدى له عبدا وأسلم، فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا: هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد إلى قومه ومن دخل معهم يدعوهم إلى الله، فمن أقبل ففي حزب الله ومن أبى فله أمان شهرين. فأجابه قومه فأسلموا. لقد كانت هدنة الحديبية بداية طور جديد في حياة الإسلام والمسلمين، فقد كانت قريش أقوى قوة وأعندها وألدها في عداء الإسلام، وبانسحابها بالهدنة من ميدان الحرب إلى رحاب الأمن والسلام انكسر أقوى جناح من أجنحة الأحزاب الثلاثة: قريش وغطفان واليهود. ولما كانت قريش ممثلة للوثنية وزعيمتها في ربوع جزيرة العرب انخفضت حدة مشاعر الوثنيين وانهارت نزعاتها العدائية إلى حد كبير، ولذلك لا نرى لغطفان استفزازا كبيرا بعد هدنة الحديبية، وجل ما جاء منهم إنما جاء من قبل إغراء اليهود. أما اليهود فقد كانوا جعلوا خيبر بعد جلائهم عن يثرب وكرا للدس والتآمر، كانت شياطينهم تبيض هناك وتفرخ وتؤجج نار الفتنة وتغري الأعراب الضاربة حول المدينة وتبيت للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أو لإلحاق الخسائر الفادحة بهم. ولذلك كان أول إقدام حاسم من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهدنة هو شن الحرب الفاصلة على هذا الوكر. ولكن هذه المرحلة التي بدأت بعد الهدنة أعطت للمسلمين فرصة كبيرة لنشر الدعوة الإسلامية وإبلاغها، وقد تضاعف نشاط المسلمين في هذا المجال، وبرز نشاطهم في هذا الوجه على نشاطهم العسكري. فتقسم هذه المرحلة على قسمين: الأول النشاط في مجال الدعوة أو مكاتبة الملوك والأمراء، الثاني النشاط العسكري. ولأهمية الدعوة يبدأ بالكلام عنه. لما تم الصلح وهدأت الأحوال وجدت الدعوة الإسلامية متنفسا ومجالا للتقدم، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبا إلى ملوك العالم وأمراء العرب يدعوهم فيها إلى الإسلام وإلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. واهتم اهتماما كبيرا فاختار لكل واحد من هؤلاء الملوك والأمراء رسولا يليق به ويعرف لغته وبلاده. وفي كلام ابن سعد في الطبقات وكذا عند السيوطي في الخصائص إشارة إلى أن ذلك كان على سبيل المعجزة، فجاء فيما ساقاه من الرواية فأصبح كل واحد يعني من رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغة البلاد التي أرسل إليه، فيشيرون بذلك إلى أن هذا من المعجزات. أصبح كل واحد من هؤلاء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء يتكلم بلغة البلاد التي أرسل إليه، ولا يستبعد أمر المعجزة. فسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسير الأنبياء قبله مليئة بالمعجزات وخوارق العادات، وإنكارها من أقبح المكابرات. ولكن يرجح أن اختيار هؤلاء الرسل كان مبنيا على الحكمة وحسن الاختيار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن وجود من يحسن اللغة الرومية واللغة الفارسية ولغة الأقباط في مصر ولغة أهل الحبشة، لم يكن وجود من يحسن تلك اللغات غريبا لكثرة اختلاط العرب بهذه الأمم وكثرة رحلاتهم التجارية إلى هذه الأقطار ولكثرة تنقلاتهم فيها. وكانت القضية محددة في هذه اللغات الأربع، إذ كانت لغة أمراء الجزيرة العربية ورؤساء القبائل الذين كتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه ودعاهم إلى الإسلام، كانت لغتهم العربية. لقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلم الناس أنه رسول الله إليهم جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي. فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلف الوسائل لنشر هذا الدين وتبليغه للناس أجمعين، ومن ذلك مراسلة الملوك والأمراء لتصل دعوة الإسلام إلى جميع أنحاء الأرض. وقد أتاح صلح الحديبية الفرصة لتوسيع نطاق الدعوة إلى الإسلام داخل الجزيرة العربية وخارجها، فكانت مراسلة الملوك والأمراء بعد أن استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية. قال أنس رضي الله عنه كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشية وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى. ولا شك أن رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء خارج جزيرة العرب تعبير عملي عن عالمية الرسالة الإسلامية. واستخدم الرسول صلى الله عليه وسلم الوسائل المعينة لنجاح هذه الرسائل، فاتخذ لنفسه خاتما من فضة نقش عليه محمد رسول الله، واختار خيرة أصحابه وأهلهم للقيام بأمانة حمل رسائله. وقد اختلف في زمن إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتب إلى الملوك والأمراء، فعند ابن سعد في الطبقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم في المحرم سنة 70 من الهجرة، ولم يحدد ابن إسحاق في السيرة تاريخا محددا لإرسال الكتب، بل جعل ذلك ما بين الحديبية ووفاته صلى الله عليه وسلم. واستدرك عليه ابن هشام في تهذيبه لسيرة ابن إسحاق فقال: إن إرساله صلى الله عليه وسلم الكتب للملوك كان بعد عمرته التي صد عنها يوم الحديبية. بينما جعل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كسرى في أعقاب غزوة تبوك في العام 9 الهجري، قال الحافظ في الفتح: وفي إيراد هذا الحديث، أي حديث إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب لكسرى آخر هذا الباب، إشارة إلى أن إرسال الكتب إلى الملوك كان في سنة غزوة تبوك، ولكن لا يدفع ذلك قول من قال إنه كاتب الملوك في سنة الهدنة كقيصر، والجمع بين القولين أنه كاتب قيصر مرتين، وهذه المرة الثانية قد وقع التصريح بها في مسند الإمام أحمد: وكاتب النجاشي الذي أسلم وصلى عليه لما مات، ثم كاتب النجاشي الذي ولي بعده وكان كافرا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وسمى منهم كسرى وقيصر والنجاشي، قال: وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد أتاح صلح الحديبية الفرصة لتوسيع نطاق الدعوة إلى الإسلام داخل الجزيرة العربية وخارجها، حيث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر، وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، وعمر بن أمية الضمرية إلى نجاشي الحبشة، وحاطب بن أبي بلتعة اللخمية إلى المقوقس حاكم مصر، وصليط بن عمرو العامرية إلى هودة بن علي الحنفي في اليمامة. وأرخ الواقدي والطبري إرسال هؤلاء الرسل في ذي الحجة سنة 6، وأرخ ابن سعد ذلك في محرم من العام 7، وتابعه ابن القيم، كما أرخ ابن سعد لرسالة كسرى قبل ليلة 23 من جماد الأولى 7 التي قتل فيها كسرى. وقد ذكر البخاري رسالة كسرى في أعقاب غزوة تبوك في العام 9 الهجري، لكن من الواضح أن البخاري لم يراعي عنصر الزمن في سرد محتويات صحيحة، وقد يكون أراد الإشعار بذلك كما ذهب الحافظ ابن حجر، ولكنه يبقى مجرد استنتاج لا يمكن القطع به. مما يقوي ذلك أن ابن هشام ساق خبر خروج الرسل إلى الملوك بعد حجة الوداع في العام 10، رغم أن النص الذي ذكره يصرح بأن ذلك بعد عمرة الحديبية، مع أن مراعاة الترتيب على أساس زمني أقوى في سيرة ابن هشام من صحيح البخاري. وقد نبه الحافظ ابن حجر نفسه على احتمال تصرف بعض رواة صحيح البخاري في تقديم وتأخير بعض التراجم، مثل تقديم حج أبي بكر 90 على ذكر الوفود، وكتقديم حجة الوداع على غزوة تبوك، كما نبه إلى أن البخاري جمع ما وقع على شرطه من البعوث والشرايا والوفود ولو تباينت تواريخهم، وواضح أن الاختلاف يشير بين التاريخين. ووثق ابن حجر بينهما بقوله: إن دحية أرسل إلى هرقل في آخر سنة 6 بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، فوصل إلى هرقل في المحرم 7. ويدل حديث صحيح على أن كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد وصل إلى هرقل في مدة صلح الحديبية، ويرى ابن حجر أن ذلك كان 6. وقال أنس بن مالك: كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وسمى منهم كسرى وقيصر والنجاشية، قال: وليس بالنجاشي الذي أسلم. ولا شك أن مكاتبة الملوك خارج جزيرة العرب تعبير عملي عن عالمية الرسالة الإسلامية، تلك العالمية التي أوضحتها آيات نزلت في العهد المكي، كقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مما يوضح خطأ النظرة القائلة بالتدرج في نطاق الدعوة من الإقليمية إلى العالمية تبعا لاتساع النفوذ السياسي للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن صفة العالمية للرسالة تقررت، والمسلمون مستضعفون في مكة يخافون أن يتخطفهم الناس. لما استقر الأمر بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية وجد الفرصة مواتية للدعوة إلى الله تعالى خارج نطاق الجزيرة العربية، فأرسل الرسل إلى ملوك العرب والعجم، وكتب معهم إليهم، أي مع الرسل الذين أرسلهم، كتب معهم إليهم أي إلى الملوك كتبا يدعوهم فيها إلى الإسلام، كما روى مسلم وابن حبان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي. في رواية ابن حبان: وإلى أكيد ريدومة بدل النجاشي. وقال الحافظ في الفتح: أكيدر تصغير أكبر، ودومة بضم الدال وسكون الواو بلد بين الحجاز والشام، وهي دومة الجندل، مدينة بقرب تبوك بها نخل وزرع وحصن على 10 مراحل من المدينة، وكان أكيدر ملكها وكان نصرانيا. قال: وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الملوك والأمراء، قيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا وعليه خاتم. فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم. في رواية أخرى عند مسلم في الصحيح قال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي. وفي رواية الشيخين أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الخاتم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد أبي بكر رضي الله عنه بعده، ثم في يد عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه، ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه بعد عمر رضي الله عنه 6 سنين. فلما كان في الشت الباقي من خلافته كان معه على بئر أريش. قال الحافظ في الفتح: أريس بفتح الهمزة وكسر الراء على وزن عظيم. كان معه أي مع عثمان رضي الله عنه على بئر أريس، فحرك خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده فوقع في البئر، فطلبه عثمان رضي الله عنه ومن كان معه 3 أيام فلم يقدر عليه. متفق عليه. وفي رواية البخاري قال أنس رضي الله عنه: فاختلفنا 3 أيام مع عثمان فنزح البئر فلم يجده. قال الحافظ: اختلفنا أي في الذهاب والرجوع والنزول، نذهب ونجيء والنزول إلى البئر والطلوع منه 3 أيام فلم يقدر عليه. قال الحافظ في الفتح: والذي يظهر أنه إنما بالغ عثمان رضي الله عنه في التفتيش على الخاتم لكونه أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لبسه واستعمله وختم به، ومثل ذلك يساوي في العادة قدرا عظيما من المال، وإلا لو كان غير خاتم النبي صلى الله عليه وسلم لاكتفى بطلبه بدون ذلك. وبالضرورة يعلم أن قدر المؤنة التي حصلت في الأيام 3 في طلب الخاتم تزيد على قيمته، لكن اقتضت صفته عظيم قدره، فلا يقاس عليه كل ما ضاع من يسير المال. وعندما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على إرسال الكتب اختار الرسل من أصحابه رضي الله عنهم من الذين سبق أن رحلوا إلى تلك البلاد، وكتابة الرسائل وإيفاد الرسل أمر معروف منذ أقدم العصور لدى مختلف الدول والشعوب. ولقد عرف اليونان والرومان هذا الضرب من الاتصالات الدولية، وكذلك عرفته الحضارة الصينية القديمة، وعرفه من قبل قدماء المصريين، ثم أخذ يتطور ويتأهل تدريجيا في العصور المتأخرة حتى أصبح من أهم ضروب الاتصالات الدبلوماسية المعروفة في العصور الحديثة. فالملوك والرؤساء يوفدون الشخصيات الممتازة في مهام معينة حاملين رسائل موجهة إلى ملوك الدول المختلفة ورؤسائها، تنطوي على الآراء والمطالب التي يريدون أن يعربوا عنها. ولهؤلاء الرسل أو من يدعونهم اليوم السفراء فوق العادة، وهم غير السفراء الذين يمثلون بلادهم عادة في تلك البلاد، لهؤلاء الرسل من السفراء فوق العادة حصانات دبلوماسية، فلا يستطيع أحد أن ينالهم بسوء مهما كان مضمون الرسائل التي يحملونه. ويختار هؤلاء السفراء فوق العادة من بين الأشخاص الذين يتميزون بالعلم الواسع والذكاء الخارق والسمعة الطيبة والمظهر اللائق والرونق الشائق والمنطق اللطيف والبديهة الحاضرة، حتى يكون لكلامهم أجمل وقع ويبلغوا رسالاتهم على أحسن وجه. والنبي العظيم صلى الله عليه وسلم قد أقبل على هذه الدنيا برسالته الخالدة التي غيرت وجه الدنيا، وستظل تحمل النور، نور القرآن الكريم أبد الآبدين، حتى يأذن الله تبارك وتعالى برفعه من الصدور والسطور بين يدي الساعة. ولقد ميز الله تعالى نبيه الكريم بميزة كريمة فبعثه أميا، وهو الذي اصطفاه سبحانه لتلقي القرآن ولتبليغه للناس أجمعين. ومع ذلك فقد عرف العرب منزلة الكتابة حتى في الجاهلية، وإن قلت حاجتهم إليها في معايشهم، ولذلك كان عدد الذين أتقنوا الكتابة في الجاهلية قليلا. روى الواقدي أن الذين كانوا يعرفون الكتابة في المدينة 11 شخصا، ومهما يكن من شيء فقد كانت الأمية هي الغالبة على أهل الجزيرة العربية. رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة. الحبشة أرض تقع في الساحل الغربي من بحر القلزم، وهو البحر الأحمر من جهة الجنوب، وكانت سوقا رائدة لقريش تتاجر فيها وتكسب في أمن وسلام. وسكان الحبشة يطلق عليهم الحبش والحبشة أيضا، وهم من ولد حام بن نوح عليه السلام. وقد كانت الحبشة مسيطرة على التجارة في المناطق المحيطة بها وأفريقية، فالعلاقات بين شبه الجزيرة العربية والحبشة قديمة ووثيقة. وكان لتدخل الأحباش في المسائل الداخلية لشبه الجزيرة العربية خاصة في اليمن كان له آثاره على حياة العرب السياسية والثقافية. ومن خلال هذا الاتصال الوثيق عرفهم العرب مستعمرين، وتعلموا كثيرا من عاداتهم خاصة في مجال الدين. فهم عندما غزوا شبه جزيرة العرب كان يدفعهم إلى ذلك حرصهم على الدفاع عن النصرانية ضد المتجبرين من يهود اليمن. وقد جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بترك الحبشة مدة تركهم للمسلمين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، وصححه أيضا في بعض المواضع. والسويقتين كما في الحديث إلا ذو السويقتين بالتصوير تثنية سويقة، أي هو دقيقهما جدا. والحبشة وإن كان شأنهم دقة السوق لكن هذا متميز بمزيد من ذلك يعرف به. الحبشة هي بلاد أفريقية الشرقية، وتقع في الجنوب الغربي من البحر الأحمر، ومن الصعب تحديد حدودها عند بداية الدعوة الإسلامية. وحكومتها كانت من أقدم دول العالم، وتفيد أخبار اليهود أن ملكة سبأ بلقيس كانت تسكن في الحبشة، وأن ذرية سليمان عليه السلام كانت تحكم الحبشة، كما أن بداية قدوم اليهود للحبشة تم بعد دمار هيكل سليمان. وتسربت النصرانية إلى الحبشة على يد أحد رجال الدين الإسكندريين، وهو فرومنتيوس، حوالي سنة 300 من الميلاد في حكم الملك الحبشي غبرانا. واعتنق الملك المذكور النصرانية، وبذلك يكون أول ملك حبشي يعتنق النصرانية على الأغلب. وقد جعل النصرانية الدين الرسمي بعد أن انتشرت في بلاده. وعندما اضطهد ملك اليمن النصارى طلب جستنيان الأول إمبراطور روما من ملك الحبشة أن يمدهم بالمساعدة في اليمن، فاستولى على اليمن حيث دامت سلطتهم على اليمن العربية نحو 50 تقريبا. وظلت الحبشة مسيطرة على التجارة الدولية في تلك المناطق وأفريقية، وكان ملك الحبشة يلقب دائما بالنجاشي. والمعروف أنه كانت توجد علاقات تجارية بين شبه جزيرة العرب والحبشة بحكم القرب والجوار، وطمع الأحباش في موقع اليمن فاحتلوها، وأرادوا السيطرة على مكة المكرمة. وورد ذكر حملتهم الفاشلة في القرآن المجيد، إذ قال ربنا تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. كانت نصرانية الحبشة كنصرانية نجران والحيرة والشام، شابها الشوائب بين مؤله المسيح ومؤله أم المسيح، وهناك زمرة مخالفة لها مذهبها. وكان النجاشي الملك على مذهب النشاطرة، وهو مذهب نسطور الذي يقوم على التوحيد والذي ينكر ربوبية المسيح. ومن ذلك قولهم، أي النشاطرة، لا تقول مريم أم الله لأنها من البشر ويستحيل أن يولد الإله من البشر. النجاشي لقب من ملك الحبشة في العصور القديمة، والروايات تتحدث عن ملكين من ملوك الحبشة، أولهما قبل البعثة ويطلقون عليه اسم أبجر، والثاني عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمى أصحمة بن أبجر وقيل ابن بحر. والأحباش قتلوا الملك أبجر وولوا أخاه وهو عم أصحمة، وأبعدوا أصحمة فباعوه لرجل عربي من بني ضمرة حيث رأى الغنم حتى مات عمه. ثم بحث الأحباش عن الفتى الطريد فأعادوه وملكوه عليهم. وأصحمة بالعربية تعني عطية، كان عبدا صالحا لبيبا ذكيا وكان عادلا عالما رضي الله عنه، توفي سنة 90 من الهجرة. قال ابن كثير رحمه الله: وظاهر أن موت النجاشي كان قبل الفتح بكثير، فإن في رواية صحيح مسلم أنه كتب إلى ملوك الآفاق وكتب إلى النجاشي وليس هو بالمسلم. وأصحمة هو النجاشي الذي أكرم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال الصحابة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. رواه ابن هشام وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قالت: فخرجنا إليها، أي إلى الحبشة، أرسالا حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار، أمنا على ديننا ولم نخش منه ظلما. وقد اضطربت الأقوال والروايات في تعيين هذا النجاشي الذي كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام. ومما لا شك فيه أن هنالك شخصيتين متمايزتين: الأولى للذي هاجر إليه المسلمون من مكة وكان فيهم جعفر بن أبي طالب، وذلك سنة 5 من النبوة، ويستبعد أنه كتب إليه كتاب دعوة في ذلك الحين، فإن الأوضاع لم تكن تسمح بذلك ولم يكن قد آن أوانه بعد. ولا يعرف أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملك من الملوك قبل الهجرة يدعوه إلى الإسلام، وغاية الأمر أنه طلب منه أن يؤوي المسلمين الذين قشت عليهم قريش واضطهدوهم. ويستانس من الأخبار التي رواها ابن هشام وغيره في كتب السير أنه دخل الإيمان في قلبه وآمن بأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. أما النجاشي الذي كتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه إلى الإسلام فهو كما مال إليه الحافظ ابن كثير هو النجاشي الذي ولي بعد المسلم صاحب جعفر. قال ابن كثير: وذلك حين كتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله قبل الفتح، أي فتح مكة. ويرجح أنه هو الذي أسلم ونعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين وصلى عليه. وقد ذكر الأبي عن الواقدي وغيره من أهل الشير أنه النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في رجب سنة 9 منصرف تبوك. وبذلك يحصل التوفيق بين الروايات المختلفة وتدل عليه القرائن والدراية. اختلف في النجاشي الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسالته على قولين. القول الأول أن النجاشي الذي آمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصلى عليه لما مات هو الذي أرسل إليه رسالته. وذكر الواقدي أن النجاشي الذي صلى عليه هو الذي أرسل إليه رسالته يدعوه فيها إلى الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات، متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. قال: فصففنا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه 4. فهذا هو القول الأول. القول الثاني أن النجاشي الذي أسلم ليس هو النجاشي الذي كتب إليه يدعوه للإسلام، فهما اثنان. وقد جاء ذلك مبينا في صحيح الإمام مسلم من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس بالذي صلى عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رادا على القول الأول، وهذا وهم والله أعلم، فقد خلط راويه ولم يميز بين النجاشي الذي صلى عليه وهو الذي آمن به وأكرم أصحابه وبين النجاشي الذي كتب إليه يدعوه، فهما اثنان. ورواية ابن إسحاق والواقدي لا تقف أمام تصريح رواية مسلم في صحيحة بأن الذي أرسل إليه الكتاب غير الذي صلى عليه كما في صحيح مسلم صريحا، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حامل الرسالة إلى النجاشي هو عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، اسمه عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن عبيد بن ناشرة بن كعب بن جدي بن ضمرة بن بكر بن عبد منات بن كنانة الكناني الضمري، يكنى أبا أمية رضي الله عنه، وهو شجاع من الصحابة رضي الله عنهم اشتهر في الجاهلية، كان معروفا في العرب بالنجدة، وشهد مع المشركين بدرا وأحدا ثم أسلم، وقيل أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعثه في أموره، وبعثه عينا إلى قريش وحده، وحضر حادثة بئر معونة فأسرته بنو عامر، وأطلقه عامر بن الطفيل، وعاش أيام الخلفاء الراشدين، وشهد وقائع كثيرة علت بها شهرته في البسالة، ومات رضي الله عنه بالمدينة في خلافة معاوية رضي الله عنه. ذكر ابن إسحاق أن عمرا وهو يدعو النجاشي ملك الحبشة قال له، أي للنجاشي، يا أصحمة، إن علي القول وعليك الاستماع، إنك كأنك في الرقة علينا منا، وكأن في الثقة بك منك، لأننا لم نظن بك خيرا قط إلا نلناه، ولم نخفك على شيء قط إلا أمناه، وقد أخذنا الحجة عليك من فيك، الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد وقاض لا يجور، وفي ذلك الحز وإصابة المقصل، وإلا فأنت في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى بن مريم، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم رسله إلى الناس، فرجاك لما لم يرجهم له، وأمنك على ما خافهم عليه بخير سالف وأجر ينتظر. فقال النجاشي، أشهد بالله إنه للنبي الذي تنتظره أهل الكتاب، وإن بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل، وإن العيان ليس بأشفى من الخور. ونلاحظ أن عمرا رضي الله عنه الضمرية قد اختير بالذات مرتين للذهاب إلى الحبشة، أولاهما لحمل رسالة إلى النجاشي المؤمن أصحمة، والثانية إلى النجاشي الثاني، وبين الرجلين 15 سنة. فلا يستبعد وقد تقرر الاختيار أن عمرا الضمرية كان على معرفة بالحبشة. ولعل سبب إفاد عمرو بن أمية الضمري حاملا لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن النجاشي كان مملوكا من بني ضمرة، وكان عمرو من سادات تلك القبيلة ومن أبرز شخصياتها قبل الإسلام وبعده، وكانت الفرصة المتاحة له للتأثير في النجاشي الذي يعرفه أكبر من الفرصة المتاحة للتأثير في النجاشي لرجل لا يعرفه. وأما كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحمة، قال الحافظ، أصحمة بفتح الألف بوزن أفعلة وأربعة، أما النجاشي فهو لقب لكل من ملك الحبشة، والذي أرسل إليه كتاب رسول الله اسمه أصحمة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه إلى النجاشي، وكان أول رسول بعثه، وكتب معه إليه كتابين، يأمره في أحدهما أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب، وسيأتي خبر زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة رضي الله عنها بعد غزوة خيبر إن شاء الله، أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب، وأن يبعث إليه بمن عنده من المسلمين، وفي الكتاب الآخر يدعوه إلى الإسلام. روى الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، وكان رحل إلى النجاشي فمات، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وإنها لبأرض الحبشة، في رواية النسائي وهي بأرض الحبشة، زوجها إياه النجاشي وأمهرها 4000 من عنده، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه، وجهازها كله من عند النجاشي، ولم يرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. أما نص كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي فقد رواه الحاكم والبيهقي في دلائله عن ابن إسحاق، وهذا نص: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك برعاية الله، فإني أنا رسول الله، فأسلم تسلم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ذكر ابن إسحاق في السيرة أن صدر سورة آل عمران إلى 84 آية من سورة آل عمران نزلت في وفد نجران الذي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الوفود في السنة 9 للهجرة، فما الجمع بين كتابة هذه الآية إلى هرقل كما في الصحيحين وإلى غيره كما في هذا النص؟ في جملة الكتب التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام 7 للهجرة، وبينما ذكره ابن إسحاق في السيرة وذكره غيره. الجواب: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، هنا جوابان بل أجوبة، أحدها يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين، مرة قبل الحديبية ومرة بعد الفتح. الثاني من الأجوبة يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآية، وتكون هذه الآية نزلت قبل ذلك، ويكون قول ابن إسحاق إلى 84 آية ليس بمحفوظ لدلالة حديث أبي سفيان، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا وهو في الصحيحين. الثالث يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بكتب هذا الكلام في كتابه إلى هرقل وغيره لم يكن أنزل بعد، ثم نزل القرآن موافقة له كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحجاب وفي الأسارى وفي عدم الصلاة على المنافقين. في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي بعد أن ذكر هذه الآية الشريفة: فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك. فلما وصل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وقرئ عليه أقله فوضعه على عينه ونزل عن سريره فجلس على الأرض تواضعا، ثم أسلم وشهد شهادة الحق، ثم قال: لولا ما أنا فيه من الملك وما تحملت من أمر الناس لأتيته حتى أحمل عليه. أخرجه أبو داود والحاكم، أخرج قصة

فقلت يا رسول الله إني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو بايع، فإن الإسلام يجب ما قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. قال: فبايعته ثم انصرفت. أخرجه أحمد والطبراني في الكبير وابن هشام، وقال الألباني: إسناده حسن أو قريب منه. ثالثا من الروايات في الكتاب إلى النجاشي عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والنجاشي كتابا واحدا: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والنجاشي، أما بعد، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فأما كسرى فمزق كتابه ولم ينظر فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مزق ومزقت أمته. وأما قيصر فقال: إن هذا كتاب لم أره بعد سليمان النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسل إلى أبي سفيان ابن حرب وإلى المغيرة بن شعبة، وكانا تاجرين بالشام، فسألهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: بأبي لو كنت عنده لغسلت قدميه ليملكن ما تحت قدمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له مدة. وأما النجاشي فآمن أو قال فأسلم، وأمن من كان عنده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوه ما ترككم. أخرجه أبو عبيد في الأموال وسعيد بن منصور في السنن، وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناده حسن إلى سعيد بن المسيب، وهو من مرسلات سعيد، وقد أثنى العلماء على مرسلاته ووصفوها بأنها أصح المراسيل. قال أبو عبيد في الأموال: وقوله وأمن من عنده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، يعني من عند النجاشي. رابعا عن جعفر بن عمرو الضمري عن أبيه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر إلى أربعة وجوه، رجلا إلى كسرى، ورجلا إلى قيصر، ورجلا إلى المقوقس، وبعث عمرو بن أمية إلى النجاشي، فأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعث إليه. فلما أتى عمرو بن أمية النجاشي وجد لهم بابا صغيرا يدخلون منه مكفرين، فلما رأى عمرو ذلك ولى ظهره القهقرى. قال: فشق ذلك على الحبشة في مجلسهم عند النجاشي حتى هموا به، حتى قالوا للنجاشي: إن هذا لم يدخل كما دخلنا. قال: ما منعك أن تدخل كما دخلوا؟ قال: إنا لا نصنع هذا بنبينا، ولو صنعناه بأحد صنعناه به. يعني كانوا يدخلون من مثل القوة الواطئة الباب الصغير، فإذا أراد الرجل أن يدخل وعرش النجاشي أمامها فإنه لا بد أن يخرج في هيئة الساجد. ففي هذه الرواية دخل بظهره القهقرى فواجهه بظهره، لذلك غضب الحبشة حتى قالوا للنجاشي: إن هذا لم يدخل كما دخلنا. قال: ما منعك أن تدخل كما دخلنا؟ قال: إنا لا نصنع هذا بنبينا، ولو صنعناه بأحد صنعناه به. قال صدق. قال دعوه. قالوا للنجاشي هذا يزعم أن عيسى مملوك. قال فما تقول في عيسى؟ قال كلمة الله وروحه. قال ما استطاع عيسى أن يعدو ذلك. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد ضعيف، وكذلك الطبراني في المعجم الأوسط إلى قوله صدق. قال الهيثمي في إسناد الطبراني ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر. خامسا من الروايات عن ابن إسحاق رحمه الله قال هذا كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله. أدعوك بدعاء الله فإني أنا رسول الله فأسلم تسلم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن أبيت فعليك إثم النصارى. أخرجه الحاكم في المستدرك وقال لم يتابع محمد بن إسحاق القرشي على اسم النجاشي أنه مصحمة، فإن الأخبار الصحيحة المخرجة في الكتابين الصحيحين بالألف أصحمة لا مصحمة، والكتاب إليه في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية السادسة عن أم حبيبة رضي الله عنه أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، وكان أتى النجاشي فمات، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة، وإنها بأرض الحبشة، زوجها إياه النجاشي ومهرها 4000، ثم جهزها من عنده وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة، وجهازها كله من عند النجاشي، ولم يرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكانت مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني في الكبير والحاكم وصححه ووافقه الألباني. وفي رواية عند أبي داود وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل. وعند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان وساق عنه 400 دينار. الرواية السابعة عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلقة من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي. قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال تحلي بهذا يا بنية. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. الرواية الثامنة عن بريدة عن أبيه أن النجاشية أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، والساذج الخالص غير المشوب وغير المنقوش، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وهو حديث حسن. الرواية التاسعة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مضعون وأبو موسى الأشعري، فأتوا النجاشي، وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية، فلما دخل على النجاشي سجدا ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله، ثم قال له: إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا. قال: فأين هم؟ قال: هم في أرضك. قال: فبعث إليهم، فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم. فاتبعوه فسلم ولم يسجد، فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إنا لا نسجد إلا لله عز وجل. قال: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث فينا رسولا وأمرنا ألا نسجد إلا لله عز وجل، وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو بن العاص: فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم وأمه. قالوا: نقول هو كما قال الله. قالوا: هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد. قال: فرفع عودا من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسطيسين والرهبان، والله ما يزيدون على ما تقول فيه ما يساوي هذه. مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الذي نجده في الإنجيل، وإنه الذي بشر به عيسى بن مريم. فانزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا الذي أحمل عليه وأوضعه. امكثوا في أرضي ما شئتم. وأمر لنا بطعام وكسوة، وأمر بهدية الآخرين، يعني عمرا وعمارة، فردت إليهما. أخرجه أحمد والطيالسي وسنده صحيح. الرواية العاشرة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن رفاعة رحمه الله والشفاء رضي الله عنه والعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وعمر بن أمية الضمري رضي الله عنه قالوا: خرج 6 نفر منهم في يوم واحد، وذلك في المحرم 7، وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليه، فكان أول رسول بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، وكتب إليه كتابين يدعوه في أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه القرآن، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض تواضعا، ثم أسلم وشهد شهادة الحق وقال: لو كنت أستطيع أن آتيه لأتيته. وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابته وتصديقه وإسلامه على يدي جعفر بن أبي طالب لله رب العالمين. وفي الكتاب الآخر يأمره أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب، وكانت قد هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش في الرواية التي معنا، وهي في الطبقات من طريق الواقدي وهو متروك، فهي ضعيفة جدا، أن عبيد بن جحش تنصر هنالك ومات، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم النجاشي بأن يبعث إليه بمن قبله من أصحابه وأن يحملهم، ففعل، فزوده أم حبيبة بنت أبي سفيان وأصدق عنه 400 دينار، وأمر بجهاز المسلمين وما يصلحهم، وحملهم في 2 سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، ودعا بحق من عاج فجعل فيه كتابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لن تزال الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين أظهرهما.